عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك رحمه الله قال باب وجوب العمرة، هذه الترجمة تدل على أنه يرى الوجوب، والعمرة في وجوبها خلاف لأهل العلم، العلماء قال بوجوبها ومنهم قال بسنيتها ومنهم قال بوجوبها على غير أهل مكة، فالأقوال ثلاثة. قيل إن العمرة واجبة على كل أحد، على أهل مكة وغيرهم، وهو ظاهر الحديث وقول الجمهور. والقول الثاني أنها سنة، والقول الثالث أنها واجبة على غير أهل مكة. وهذا الباب عقده من قال باب وجوب العمرة وفضلها، ومعقد لبيان وجوب العمرة وبيان فضلها، فالأقوال الثلاثة. وظاهر الأدلة تدل الجمهور أنها واجبة، أنها واجبة، أنها كما قال أنها قرينتها في كتاب الله. أعد باب وجوب العمرة وفضلها. أحسن الله إليكم. باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. نعم، هذا الأثر يؤيد الترجمة عندما ذهب المؤلف يترجم، ثم يذكر من الأثار ما يؤيد الترجمة. ليس أحد إلا عليه حج وعمرة، يعني مراد من استطاع السبيل إلى ذلك. يقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع، حج البيت من استطاع إلى سبيله، والعمرة حج أصغر. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله. نعم، هذا أيضا الأثر الثاني يدل على وجوب العمرة، وهو يؤيد الترجمة: إنها لقرينتها في كتاب الله، قال وأتم الحج والعمرة لله، قرن العمرة بالحج في وجوب الإتمام. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم، وهذا فيه فضل العمرة الترجمة، فضل العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني ما بينهما من الزمان، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا فضل عظيم، وهذا لمن قام بحقوق العمرة وحقوق الحج وحقوق العمرة، يعني من أدى الحج وأدى العمرة أتى بالواجبات وأتى بالحج وأتى بالعمرة فيما أوجب الله فيهما، ولا بد من الإخلاص، ولا بد من أن يكون المال حلالا، يعني لا بد من الشروط. إذا وجد الشروط انتفت الموانع، لا بد من وجود الشروط انتفاء الموانع، فمن الشروط أداء ما وجب الله فيهما في الحج والعمرة، لابد من أداء الأركان والواجبات الحج والعمرة، ولا بد من الإخلاص لله عز وجل، بأن لا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا قصد ولا مقاصد يراد بها غير وجه الله عز وجل، ولا بد أن يكون الحاج مسلما لم يصر على كبير، لم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، وكذلك المعتمر. نعم. شيخنا رجحت منها واجبة مطلقا. نعم، على المكي وغيره في المكي. نعم، هذا هو قول الجمهور، واجبة مطلقة على الحج والعمرة، وقيل سنة في حق الجميع، وقيل واجبة على غير المكي. نعم، لكن أنتم رجحتم منها واجبة حتى على المكي. نعم، هذا هو قول الجمهور، هو ظاهر الأدلة، مثل ما قال ابن عمر فقال ابن عباس: قرينتها في كتاب الله وليس أحد إلا عليه حج وعمرة، ولأنها حج أصغر داخل في اسم الحج. الحديث على النساء جهاد، قال أن جهاد لا قتل فيها الحج والعمرة، هذا عام، ولم يستثني أهل مكة من غيرهم. نعم. وفي أحسن الله إليكم. في حديث جبريل في رواية وأنت حج وتعتمر قال في الفتح وإسناده قد أخرجه مسلم لكن لم يسق لفظه. أنت حج هذه رواية الدارقطني وأنت حج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. مسلم ذكر إسنادها لكن لم يسق لفظها. مسلم ذكر إسنادها في صحيحه لكن لم يسق لفظها. أسق لفظه. نعم. أحسن الله إليكم. قال في الفتح وأما مناسبة الحديث لأحد شقي الترجمة وهو وجوب العمرة فمشكل بخلاف الشق الآخر وهو فضلها فإنه واضح. يعني العمرة العمرة الجنة والحج العمرة يسوي زمن الجنة. نعم هذا. هذا في الفضل. نعم. قال وكأن المصنف والله أعلم أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديث كما ينفي الكير خبث الحديد وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة فإن ظاهره التسوية بين أصل الحج والعمرة فيوافق قول ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله. تابعوا بين الحج والعمرة. نعم. طيب. أحسن الله إليكم. ثم قال وفي حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافا لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية ولمن قال مرة في الشهر من غيرهم واستدل لهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة وأفعاله على الوجوب واستدل لهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة وأفعاله على الوجوب أو الندب وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع المشقة عن أمته وقد ندب إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد. نعم الوجوب والسبب يثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير. نعم والقول مقدم الفعل قد يكون قد يتأخر لأسباب مثل ما ذكر لا يفرض على أمته أو لأنه أو لانشغاله بما هو أهم بالدعوة إلى الله والدعوة إلى الإسلام. نعم. أحسن الله عليكم. باب من اعتمر قبل الحج. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال حدثني عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر مثله. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال عكرمة ابن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس. قال ما أحسن الله إليكم. عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعا إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه. قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط. قال حدثنا أبو عاصم. وسكت ابن عمر ولم يرد دل على أن قوله هو الصواب وفيه دل على أن صوت المرأة ليس بعورة إنما الممنوع إنما هو الخضوع في القول ولهذا عائشة تكلمت أمامه والله تقال فلا تخضعن بالقول وقول من قال إن صوت المرأة ليس بصحيح إنما الخضوع في القول هذا هو الذي هو الممنوع. نعم. يعني يقول صلى في البيوت يعني إن صلاة الضحى تصلى في ثلاث المساجد. تكلم في كلام عن قوله إنه بدعة. شوف من حما تكلم عليه. قلت لعل مراد ابن عمر أن فعل صلاة الضحى في البيت هو الأفضل، وأن هؤلاء يقصدون الصلاة في المسجد. ولكن إطلاق أنها بدعة مشكل، والصواب أنها سنة ولو في المسجد. ولكن الصلاة في البيت أفضل. شكرا. أحسن الله إليك. قلتم شيخنا على العمرة في رجب، قلتم قال بعض العلماء لعل هذه عمرة خامسة حفظها ابن عمر دون غيره، وهذا الاحتمال وارد، لأن ابن عمر ثقة حافظ وتوهيم الحافظ خلاف الأصل، ولأن ابن عمر يثبت عمرة خامسة والمثبت مقدم على النافي. وعلى هذا القول تكون العمرة في رجب مشروعة، تكون العمرة في رجب مشروعة ومستحبة، ويؤيده أن عمر رضي الله عنه كان يعتمر في رجب وهو الخليفة الراشد. والجمهور على أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، وأن ابن عمر وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب. نعم. كان الشيخ من بعد كمان يميل لها. لعل ابن عمر حفظ الله. نعم كان يميل إلى هذا، لكن ما هو محفوظ الآن. ما أقول ما حفظ عن غير أن عمره خامسة. نعم. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربع: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت كم حج؟ قال واحدة. والعمرة الرابعة في عمرة ما حجته، كلها في ذي القعدة، كل عمرة في ذي القعدة. ولذلك ابن قيم رحمه الله متوقف في أيهما أفضل، العمرة في رمضان أو في ذي القعدة. يقول إن عمر النبي كلها في ذي القعدة، والله تعالى لا يخرنا به إلا الأفضل. لكن الجمهور العلماء على أن العمرة في رمضان أفضل، لأنها من قول صلى الله عليه وسلم، والقول مقدم على الفعل، كما سبق أن القول أن الفعل قد لا يتيسر له في رمضان. نعم، لأنه قد يكون مشغول بما هو أهم. نعم. شيخنا عمرة الحج في ذي القعدة وفي ذي الحجة؟ لا، في ذي القعدة، في 25 القعدة أحرم، يوم السبت في 25 القعدة، يوم السبت في 25 القعدة، العبرة بالإحرام. بالإحرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. نعم، العمرة الأولى صده عنها، ولكن اعتبرت عمرة، وصده انصرف ولم يطف ولم يسعى، محصر يعني نحر ثم حلق ثم تحلل. والصحابة نحروا هديهم وحلقوا وهديهم وانصرفوا، ما طافوا ولا سعوا، وسبرت عمرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. نعم. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج، وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. اعتمر، يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، يعني اعتبر عمرة قضاء عمرة جعرانة، ولم يعتبر عمرة الأولى لأنه صد عنها، ولم يعد العمرة التي ما حجت. نعم. باب عمرة في رمضان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال. نعم، في فضل العمرة في رمضان أنها تعدل الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قل أرفضي يعني أرفضي أعمالها، أعمال العمرة، تركي أعمال العمرة وابدأي بأعمال الحج، وكون أنقضي شعرك يعني تنقض فتل الشعر بأصابعها، وليس المراد بالمشط اللي يقطع الشعر، وإن تنقضه بأصابعها ثم تعيده مرة أخرى. وليلة الحصبة هي ليلة الرابع عشر من الحجة، وسمت ليلة الحصبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربته خيمة في الحصبة في الوادي اللي فيه حصبة في اليوم الثالث عشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيام التشريق يرمي الجمار الثلاث قبل بعد أذان الظهر وقبل صلاة الظهر. في اليوم الحادي عشر رمى جمرها الصغرى ثم دعا عندها دعاء طويلا بقدر قراءة سورة البقرة استقبل القبلة، ثم رمى الوسطى وابتعد عن الحصى حتى لا ترمه حتى لا تصيبه، ثم دعا دعاء طويلا بقدر قراءة سورة البقرة، ثم رمى الجمرة العقبة ولم يقف عندها ولم يدعو، وذهب إلى مخيمه في منى وصلى فصلى الظهر. وفي اليوم الثاني عشر كذلك، وفي اليوم الثالث عشر ضربت له خيمة في المحصب في الوادي الحصبة يعني بين مكة وبين منى، كان في ذلك الوقت حصبة ما في بيوت، الآن اتصلت البيوت من مكة إلى منى العزيزية وغيرها من فهذه سمت ليلة الحصبة لأنه ضربت له خيمته في الحصبة في الوادي ليلة الرابع عشر، وذلك أنها لم تطلب نفسها لأنها رأت أنها لم تأتي بعمرة مستقلة، وإنما لما جاء الحج نزل عليه الدم فأدخلت الحج عمرة فصارت قارنة، وهي تريد عمرة مستقلة كما فعلت صواحبات من النساء، فسميت ليلة الحصبة. فالله يقول لا بأس بالعمرة ليلة الحصبة وغيرها من الليالي، يعني أن السنة كلها وقت للعمرة، ليس هناك وقت تمنع فيه العمرة. ولهذا قبل باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها من الليالي والأيام. نعم. أحسن الله عليكم.

فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. نعم، إيش قال السطرين؟ أحسن الله إليكم. فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. نعم، فيها أنها أدت المناسك ثم ثمرت بعد الحج، وهذه العمرة بعد الحج لا ترتب عليها صدقة ولا صوم ولا ترتب عليها شيء، لكن العمرة التي قبل الحج هي التي يلزم الدم يكون متمتع. نعم، أحسن الله عليكم. باب أجر العمرة على قدر النصب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. نعم، إيش ولكن إيش؟ ولكنها فقيل لها: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. فيها الأجر على قدر التعب والنصب، أجرك على قدر نصبك. نعم، حصلت لها العمرتان، عمرة بعد الحج وعمرة بعد الحج، لكن الأولى عمرة مع قراءة مع قارية مع الحج، ولهذا تطلب نفسها وتريد عمرة مستقلة، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، والتنعيم هو أدنى الحل، أقرب الحدود، يعني أقرب شيء جهة حدود مكة، حدود الحرم. نعم، أحسن الله إليكم. قال في الفتح: واستدل به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجرا من الاعتمار من جهة الحل البعيدة، وهو ظاهر الحديث. إيش؟ واستدل به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجرا من الاعتمار من جهة الحل البعيدة، وهو ظاهر هذا الحديث. وقال الشافعي في الإملاء: أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها، ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها. وقال الشافعي في الإملاء: أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها، ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها. قال: وإذا تنحى عن هذين الموضعين فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إلي. وحكى الموفق في المغني عن أحمد أن المكي كلما تباعد في العمرة كان أعظم لأجره. إيش هذا؟ في الفتح، حسن الله عليكم. إيش أعدك؟ وقال الشافعي في الإملاء: أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها، ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها. قال: وإذا تنحى عن هذين الموضعين فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إلي. وحكى الموفق في المغني عن أحمد أن المكي كلما تباعد في العمرة كان أعظم لأجره. الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ولكن العمرة الآفاقية لا شك أنها أفضل، لكن إذا كان في مكة وأراد أن يعتمر من التنعيم أو الجعرانة فالأمر في هذا واسع، المهم يحرم من الحل أو من عرفة. نعم، بعد. لكن هو الشيخ قال أفضل، يفهم من الحديث أن الأفضل الأبعد. نعم، يعني بداية كلام يفترض يعني لأنه تطول المدة، وهذا يحتاج إلى دليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالتنعيم. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نص لها على التنعيم، لا تخرج إلى التنعيم. نعم. كيف يفهم من الحديث غيره أفضل منه؟ ها؟ قال أخرج عشان أقرأ، عشان هذا عشان أقرب. أدنى الحلو هو أقرب، والوقت الآن وهم في الليل ويزن يعني يرجع. نعم نعم. القسط اللاني الله يحسن. نعم سم نعم نعم. القسط اللاني الله يحسن إليك في الحديث السابق في قوله فقد الله ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. قال القسطلاني وهذا الكلام مدرج من قول هشام كما مر في الحيض. وهذا إيش؟ وهذا الكلام مدرج. مدرج من قول هشام كما مر في الحيض، ولعله نفى ذلك بحسب علمه ولا يلزمه من بحسب علمه ولا يلزمه من ذلك نفيه في نفس الأمر. وحال عائشة رضي الله عنها لا يخلو من أمرين، إما أن تكون قارنة أو متمتعة، وعليهما فلا بد من الهدي. وقد ثبت أنها روت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، وفي مسلم أنه أهدى عنها. فيحتمل أن يكون قوله لم يكن في ذلك هدي أي لم تتكلف له بل قام به عنها. لم تتكلف له. نعم لم تتكلف له بل قام به عنها. وحمله ابن خزيمة على أنه ليس في تركها لعمل العمرة الأولى وإدراجها لها في الحج، ولا في عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم أيضا شيء. قال في فتح الباري وهو حسن والله أعلم. حمل من الحمل هذا؟ نعم. قال وحمله ابن خزيمة على أنه ليس في تركها لعمل العمرة الأولى وإدراجها لها في الحج، ولا في عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم أيضا شيء. قال في الفتح وهو حسن والله أعلم. طيب. يعني هي إما هي قارنة أو متمتعة، وعليهما فيه الهدي. نعم لا شك على الهدي، ودخل قد دخل الحد الآخر بالبقر. فسألت فقيل ضحى الرسول عن نسائه بالبقر، لكن يحتمل أن يكون ولا يكون بذلك يعني العمرة الثانية. ولا على ذلك المقصود شيخ. ها العمرة التي بعد الثانية هدي ولا صدقة، وإنما هذا في العمرة الأولى. يعني لو تكررت العمرة في نفس لا تكررت. نعم بعد الحج بعد الحج ما نعم ما في هذا. نعم أضحية العيد. إيه. البقرة كانت أضحية العيد أحسن الله إليك، وليس من المناسك. ولكن أجاب الجنس بالبقر. ضحى عن النساء بالبقر. إيه. أهدى. في لفظ أهدى. لا الهدي يطلق أحدهما الآخر يسمى أضحية. يسمى أضحية. الناس سبع أحسن. ولو كان في ضحى عن النساء بالبقر. نساء حجج الآن الحاج جاتك كيف حجة معه كيف ضحي بالبقر حجز معه يكون المراد الهدي، وهذا عبر عن الأضحية بالهدي بالأضحية. النساء أحسن الله عليك أكثر من سبع. ها أكثر من سبع. إيه. يمكن ذبح بقرتين ولا بالبقر جاب الجنس مش واحدة بالبقر جاب البقر بالجنس الظاهر شيخنا حتى بعضهم الشك كان يقول كان يذكر الرواية هذه أنها فيها شذوذ وكذا وأن شيء هذا أن الحاج ليس عليه أضحية يا قيل أنها مدرجة من كلام أحد الرواة أو أن المراد أن يكون في العمرة الثانية ما بعدها محتمل. السلام عليكم. نعم. باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟

حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال إن أخذنا بكتاب الله فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. نعم. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. قال فما مسحنا البيت أحللنا على في اختصار، يعني لما مسحنا البيت وثمنا الطواف وسعينا بعده وقصرنا أهلنا بالله بالحج، هذا في اختصار دلت عليه النصوص القرآنية. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات. صلى الله عليكم. كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، نعم، يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات. يعني الشرف مرتفع. نعم. إذا قفل إذا رجع كان إذا ارتفع صعد ثانية قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3. نعم. وإذا هبط سبح، هذا فيه تعظيم الله ارتفع، وإذا هبط نزه الله تنزيها له على السفول. نعم. صلى الله عليكم. كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. صلى الله عليك. باب يكبر ويقول لا إله إلا الله، كان إيش؟ كان ثم يقول لا كان نعم يكبر 3. كان يكبر أو يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات. نعم. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم. هذا هو السنة في الرجوع، كبر 3 على كل شرف، ثم يقول آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، لا صدق الله وعده ونصر عبده، لا إله الله وحده صدق عبده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم. يعني هذا الحسي لك ليس خاصا بذكر الرجوع من السفر، ها؟ اللي هو لا إله وحده هذا اللي ذكره، لا إله إلا وحده لا شريك له، في لا إله إلا الله، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا، في لا إله وحده لا شريك له. أي نعم. نعم. يعني ذكر يعني نحن تائبون عابدون ساجدون. نعم. يعني الله يحسن إليك، هذا لا يعني لا يقال إنه خاص ب ليس من أذكار القفول أو الرجوع من السفر، وإنما هو مطلق كلما في سفر مر على. نعم كل شرف الأرض. نعم. حسن الله إليك. باب استقبال الحاج القادمين 3 على الدابة. باب حسن الله إليكم. باب استقبال الحاج القادمين، نعم، 3 على الدابة. نعم. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. عليه الصلاة والسلام حسنه السلام. وفي جواز إرداف حال الدابة إذا كانت تطيق أكثر من واحد. نعم. أحسن الله إليكم. باب القدوم بالغداة. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. باب الدخول بالعشي. إيش هذا؟ يعني التكبير ثم يعني قل أبن عثيمون ويستقبل كذا من يستقبله من العلماء. نعم. كان إيش آخر حديث؟ كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة. نعم. وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. يعني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رسلك هذا من مرفوع على رسلك. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ابن عمر كذا كان يفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. باب الدخول بالعشي. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. نعم. في اللفظ الآخر حتى تستعد المغيبة وتستعد للقائه وتمتشط الشعثة، يعني الدخول العشي قد يفاجئها، فهو لا يدخل إلا بالغداء حتى يعلم الناس بدخوله. لكن الآن وسائل الاتصال الحديثة والجوالات هذه أخبرها لا زال محذور. نعم. صلى الله عليكم. باب والنبي نهى في الحديث نهى النبي أن يطرق المسافر أهله ليلا، لأنه قد يجهم على حالة لا تناسبه ولا تعجبه، فلا بد أن يخفف فلا يدخل إلا ضحى. لكن الآن إذا أخبره قبل ذلك مع عن طريق الوسائل الاتصال الحديثة زال محذور. نعم. صلى الله عليكم. باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. نعم. حدثنا مسلم ابن إبراهيم. الطرق هو الدخول ليلا أو عشي يفاجئهم لئلا يجدهم على حال لا تعجبه ولا تناسب. نعم. صلى الله عليكم. لكن هذا زال محذور الآن في وقت الحاضر. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. نعم. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر. ذكر العلة في حديث خاص لأجل أن يعني تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. نعم. أحسن الله إليكم. والأخر لا حتى لا يفاجئهم على حال لا تعجبه. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ ذكرتم في الشرح أنه ينسحب عن من لا زوجة له. ها؟ قلتم هذا الحكم أيضا ربما انسحب على من لا زوجة له. ربما انسحب. إيه؟ على من لا زوجة له. لأن للمفاجأة بالليل آثارا مذمومة غير ما ذكر منها أنه ربما طرق الباب عليهم في وقت متأخر من الليل فيسبب لهم الفزع والرعب والذعر. صحيح. حتى غير لا. لكن إذا اتصل وأخبرهم زال محذور. نعم. صلى الله عليكم. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته. يعني أسرع ناقته. نعم. صلى الله عليكم. وفي لفظ آخر من حبه لها. نعم. وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال من حبها لأجل حبها حب المدينة. نعم أحسن الله عليكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال جدرات أو جدرات إذا أبصر جدرات المدينة. نعم تابعه الحارث ابن عمير. باب قول الله تعالى تكلم عن جدرات جدرات المدينة. قلتم جمع جدار وفي رواية جدران جمع جدار أيضا وفي رواية جدر أو جدر بالإفراد وفي رواية المستملي دوحات جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة. ونقل الشارح عن صاحب المطالع ترجح جدرات على دوحات ودرجات. هذا إيش؟ هذا شرحكم شيخنا. هذا دوحات؟ نعم. نعم. وكلها معناها أنه إذا أبصر بلده وشاهدها من بعيد فيشرع له أن يسرع إسراعا مناسبا بحيث لا يكون فيه مخالفة ولا خطورة على أحد. نعم. الآن لازم تنقص السرعة. لأن الإسراع بالسيارات فيه خطورة. نعم. تنقص السرعة عن دخول. نعم. دخول المدن الآن. ها؟ الآن يسمحون بسرعة خارج دخول المدن الآن لازم تخفض السرعة. نعم نعم. لا هذا مقدم. أقول المحافظة على الأرواح والمحافظة على الأمن ودفع الخطر مقدم. نعم مقدم على الإسراع من أجل حب المدينة. نعم أحسن الله عليكم. باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. حدثنا أبو الوليد. نعم. قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. نعم نعم نعم. باب السلام من البر أنه يتسلق الجدار. نعم هذا نفاه الله تعالى. نعم صلى الله عليكم. باب السفر قطعة من العذاب. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. نعم العذاب مشقة. العذاب يطلق على المشقة فالعذاب أنواع وليس المراد العذاب أنه يعذب بشيء إنما يحصل عليه مشقة وألم. نعم أحسن الله عليكم. باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. نعم الأرفق ما هو الأرفق المسافر الأفضل ما هو الأرفق إذا كان جاء المغرب وهو جاد في السير يؤخر العشاء وإذا جاء المغرب وهو نازل يصلي المغرب ويصلي مع العشاء وكذلك الظهر إذا جاء الظهر وهو نازل يصلي الظهر ويصلي العصر وإذا جاء الظهر وهو في السير يستمر ويؤخر الظهر مع العصر. نعم حصوليك. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المحصر. بركة وفق الله جميع طاعته ثبت الله جميع صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.